نعم. يقول بارك الله فيك لا تجب الزكاة حتى من هذا الرعوة لهذا الرعوة. اي نعم، يعني يرى رحمه الله ان الخلطة لا بد ان يكون لكل واحد من الخليطين نصاب، فان كان لهذا 20 ولهذا 20 فلا زكاة، او لهذا 20 ولهذا 40 فعلى صاحب 40 زكاة والثاني ليس عليه شيء. لكن كلامه رحمه الله خلاف المشروع عند العلماء وخلاف ما يقتضي حديث ابي بكر. نعم.